دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول مجاورون مسافرون على هدانا دائرون مثبتون لديننا بأمر ربه ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون صراحه غريبه جدا ما في شيء تسوي في القضيه اصلا هذه موضوع سهل بس انتم مكبرين السالفه يا لحظه هذه الواحده هلا هلا يمه هلا هلا الحمد لله طيب شو اخبارك الحمد لله بخير من هو انا ودي المستشفى يا يمه اعطيها اقرب مسكن ومشاعر ترى راس ما لها شغاله خليني من هنا ما ودي تعالي باقي ودي شغاله المستشفى اقرب مسكن وسيله الثلاجة اعطيها صداع بس يروح خلاص بلا بلا بلا كلام فاضي يلا العظيم انت تبيني اودي شغال المستشفى خسائر الفاضي خسر العظيم لا لحظه لحظه يا احمد الشغاله تعبانه اي تعبانه تقول طيب ليش ما توديها يا اخي شغاله طيب لي شغاله يعني ادمي ما عليه شغاله وبس انه جايين والله بالله لك ودمك غير هاي مسلمه طيب طيب لحظه لحظه الحين هم جايبين الفيلا بفلوس ويعجلوا بفلوس وخسائر يعني كنا راس مالنا مضادين ولا خافض ولا مسكن يا شباب ما يصير الكلام هذا حتى لو هي تعبانه هذه انسان يعني انسان له روح يعني انسان سواء كان مسلم او غير مسلم لازم تعامله باسلوب كويس اذا ما في هنا رحمه متى تكون عندك رحمه يا اخي هذول كلهم كثير رضوان بس عشان ما يشتغلون يا عيال فكونا من الكلام ترى راس مالها شغاله تحديد مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه ما هي اهميه الرفق في حياتنا كيف ينبغي الانسان ان يكون رفيقا ما هي العواقب التي تلحق من كان عنيفا او غليظا في تعامله مع الناس كيف استطيع ان اصنع من نفسي رفيقا وان اجعل زوجتي وولدي ايضا ان اجعل فيهم الرفق كيف أتعامل بالرفق واللين كيف أعيشه في حياتي كيف أربي نفسي عليه هذا أيها الأفاضل ما سنقف عليه اليوم في حلقتنا في مسافرون نتكلم عن الرفق يسعدني أن تبقوا معنا تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الأخلاق وزعها الله عز وجل على الناس كما وزع الأرزاق فمستقل من الناس ومستكثر بمعنى ان تجد بعض الناس سبحان الله اتاه الله تعالى خلق الابتسامه تجد انه دائما مبتسم مثلا يعني ان دخل عليك في المكتب ابتسم ان ركبت معه في السياره ان دخل على البقاله ابتسم ان وقف عند محطه البنزين واراد ان يحاسب العامل ابتسم بمعنى انه من طبيعته اصلا انه دائما يبتسم الرفق كذلك النبي عليه الصلاه والسلام جعله من الاخلاق التي ينبغي على الانسان ان يحاسب عليها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله في أحاديث كثيرة من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه يحب الرفق في التعامل بين الزوجين يحب الرفق في التعامل بين الأب وابنه يحب الرفق في تعاملك مع دابتك يحب الرفق حتى في تعاملك مع الجمادات يعني مثلا لو أنا الآن أريد أني أحرك هذا القلم لأجل أن يخرج مثلا وأكتب به ثم حركته بأي يتحرك مضبوط فجبته بالقوه في الغالب انه بينكسر لكن لو اني نظرت فاذا في هنا شيء قد سد مثلا دخل في قطعه منديل او شيء فجئت وابعدته ثم اصبحت رفيقا شوي شوي قال ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف حتى السياره لو ما اشتغلت معك واخذت بالرفق واللين اشتغلت لكن لو بالقوه ينكسر عليك ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله ما قال في تعاملكم مع بعض او في اكلك وشربك حتى الرفق في الاكل الرفق في الشرب الرفق في غير ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس يعني يشرب واحد ثم اثنين يتنفس بينها لأجل أن يرفق حتى بمعدته في طريقة الأكل قال فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، كأنه يقول ارفق بمعدتك لا تبدأ فيصل حط فيها من هذا زين لا تقعد الجمع ارفق فيني يا شيخ اي والله ارفق فيني زين الرفق دائما مطلوب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. لا إذا رأيت الرجل رفيق مع زوجته رفيق مع أولاده، جاءت زوجته وقالت أنا دائما أقول لك كذا وكذا وأنت ما تسوي كذا، فصار رفيقا، اعرف أن الله أراد بهم خيرا. لكن إذا كانوا عنيفين وقد نزع الله تعالى منهم الرفق، اعلم في كثير من الأحيان أنه يريد بهم شر، وأنه ربما طلقها، ربما ضربها، ربما قتلها، ربما حدث بينهم أنواع من المشاكل. حتى في تربية الأب لولده النبي عليه الصلاة والسلام نبه بأن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا، بمعنى حتى في تربية لولدي إذا أراد الله بي خيرا أدخل عليه الرفق. المعلم مع تربيته لطلابه، يعني أفرض مثلا أن معلما دخل على الطلاب فقال يا شباب يلا أخرجوا أوراقا، يلا اختبار مفاجئ رياضية. يا أستاذ احنا اختبرنا بالأمس. أقول اختبار مفاجئ، هذا مسموح نظاما اختبار مفاجئ. واحد من الطلاب مبتور كذا وشكله قوي قال يا أستاذ ما نريد نختبر. قال غصبا عنك تختبر. قال لا ما هو على كيفك. قال ليش أنت الأستاذ؟ قال أنا أكبر من الأستاذ. فإذا ما كان فيه رفق ربما صارت مشكلة وتضاربوا، لكن لو الأستاذ قال خير إن شاء الله ما تريد تختبر؟ قال لا ما أريد أن أختبر. قال خلاص ما تريد تختبر على كيف لا تختبر. بدأ ينقلهم الأسئلة. فالطالب الآن بين حالين، إما أنه لن يختبر بيعطي الصفر، أو أنه بيختبر لما رأى إصرار المدرس. لكن أهم شيء الرفق واللين. لذلك حتى في رفق المسؤول مع من تحته، مدير شركة مثلا، رئيس دولة، وزير، رفقه بالناس يا أخي، رفق الذين يشتغلون في الاستقبال في المستشفيات، في المطارات، في خطوط الطيران، أحسن الرفق الصغير أيضا، رفق بالحيوان تكلمنا عنه في حلقات. أنا كنت في المطار قبل كم يوم، فكنت طالع جدة فجأت بقص البوردينج، وجاء واحد يصرخ على المسؤول حق الخطوط أنت ما تفهم أنا واجب ساعتين لكن أنت تحتاج واسطة، وصرخ عليه بأعلى صوته لدرجة أتوقع اللي على بعد 30 متر 40 متر يسمع. والله يا أخي إني تعجبت من شدة رفق هذا الموظف به. يعني لو واحد ثاني انفجر وموظف يقول إن شاء الله أبشر ويشرف الكمبيوتر إن شاء الله أبشر أبشر ويرمض الأوراق ويصرف للناس، وهذا الشغال عليه صابر يعني. صحيح أن ذاك الرجل لم يتكلم بلفظ يعني بذيء، ما قال له يا حمار يا كلب يا كذا، لكن مع ذلك هذا الصراخ أنت ما تفهم سمعته يجعل واحد يتنرفز فعلا. ومع ذلك استطاع أن يكذب غيظه. لما انتهينا مسكت على جنب، لأن أصلا طلعنا جهة البوابة الطيارة فجاء لأجل يشوف البوردينج ومسكته، قلت والله العظيم إنك ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه نعم، ليس يقول ليس الشديد بالسرعة، قلت للموظف طبعا ليس الشديد بالسرعة اللي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه من الغضب. ولا ما في آدم يا أخي يتحمل مثل هذا. هذا الرفق واللين جعله يكبر في أعيننا، ما في أحد عاجز إنه يرد بينه وبين طاولة ويستطيع يرد على أكبر واحد منه. نعم، لكن مع ذلك استطاع أن يمسك نفسه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. رواه مسلم. شوف كيف يقول ولي من أمر أمتي شيئا، مدير مع مدرسي هذا ولي من أمرهم شيئا، مثلا ملك على دولة ولا رئيس ولا وزير، أي واحد يلي من أمور الناس شيئا، طبيب يلي من أمور الناس، مدير مستشفى يلي من أمور الناس. ترى يا جماعة يستعمل الرفق صلاح مع كل الناس. صحيح. لأنه يأتيه الغني والفقير والذكي والبليد، ويأتيه العالم والجاهل، يأتي أنواع الناس. وبالتالي ما دام أن أنواع الناس يأتوه كل الناس ينفع معهم الرفق. صح. يا أخي إذا كان الرفق ينفع مع الحيوانات فما بالك بالآدمي. إذا كان الرفق ينفع مع الحيوانات، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه دائما على ذلك، يربي سواء أصحابه من القريبين من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو البعيدين، بل يربي أهل بيته. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يوما فمر بالبيت نفر من اليهود، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فقالوا السلام عليكم يا محمد، السام إيش معناها؟ الموت. أحسنت مقولة من السم يعني. السام عليكم يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء رفيق قال وعليكم الموت عليكم. قال وعليكم كل هذه البساطة. أي فقالت عائشة رضي الله عنها لما رأت الرد هذا قالت بل السام عليكم وعليكم اللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يا عائشة ما إن الله يحب الرفق اهدئي ترفع ضغطك إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ما يا عائشة إن الله لا يحب التفحش. قالت أو لم تسمع ما قالوا يقولوا لنا السلام عليكم ونحن نقول عليكم الله لا أغسلهم أرد عليهم أرد عليهم يعني كيف يا رسول الله بس وعليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تسمعي ما قلت أنا صح سمعت ما قالوا لكن أيضا أنت سمعتي ما قلت أنا قلت وعليكم تقولون الموت عليك قلت لا عليكم أنتم. المقصود أن الذي يستعمل هذا الهدوء والرفق يعني لو استعمل الناس الرفق لما وجدت كثير من الحوادث في السيارات. صحيح. أليس حوادث السيارات في كثير من الأحيان بسبب هالعنف في طريقة السواقة والتوتر؟ لو أنه رفيق واحد مثلا يريد يوقف سيارته في مكان خليك رفيق. صحيح. واحد يصلح السيارة طبيب يشتغل في عملية كلما أصبح الإنسان مستأنسا رفيقا استطاع أن يخرج فعلا بأحسن نتائج. هاي أحمد حتى كتجربة شخصية يعني مثلا مع والدي أو مع شخص كبير يضغط علي مثلا أو يهاوشني أو يخاصمني أنا لما بأسلوب هذا أنا أعاند أبدأ أعاند ونفسي تخرب وخلاص يعني. بس لما يجي نعتأني طريقة حلو بأسلوب حلو أنا بعدها نفسيتي تهدأ على طول وأبدأ أتفاهم معه وأبدأ يعني خلاص نفسي مرتاحة. طيب لكن أنا بسألك أحمد سؤال مباشر هل الرفق دائم مع الأبناء هو صحيح إني دائما رفيق رفيق لين لين ولا أحيانا لابد والله في ما نعطى وجه يعني أي والله يعني أحيانا إذا شفنا الموضوع سايب نبدأ نتطرق له شيئا نقول مدام غض البصر يعني أتساهل بس أحيانا يصير في توازن أحسن يشد مرة في مرة لذلك لابد أن يكون مثل الشعرة بين الأب وابنه. إذا الأب شد يرخي الابن واذا الابن حس ان الاب حس ان الابن شد وان الابن ممكن يخرج من طوره ويطلع من البيت يرخي شوي احيانا اذا شفت والدي مثلا معصب وزي كذا احاول اجذب انا ما اصير معه اعاند معه احاول اتأنه الموضوع هذا هو الاصل. في زي ما تقول الناس يقولون نفس الرأي شخصية شلون ما ترد عليه قال قوي رد عليه في نفس يحز بنفسك انك ما ترد على فلان من ليش لما يقع جدال ايه اصير خبل انا ما رد عليه ليش ارد عليه احسنت. هو طبعا الرفق لا ينافي انك ترد عليه الرفق لا ينافي يعني ممكن الان انت لما تقول لي اصلا انت مثلا ما تعرف تشرح انت ما تستحق انك تسجل الحلقة انت وتقول لي هالكلام ليش شرط اني اقول ايش قصدك حسنا ضابط لا ممكن بكل هدوء اقول لك انا ما اعرف اسجل حلقة ولا عندي معلومات ليش اشلحظت بكل هدوء. مرة احيانا الاب يقع بينه وبين اولاده احيانا نقاش فواحد من عيالي مرة قال انا دائم توعدني وتخلف دائم تقول اعطيته نصيحة كذا وقال دائم تقول لي كذا ويتحفيني انطلق تقول دائما قال دائما قلت يعني مثلا 20 مرة قال اكثر قلت طيب اعطيني معافين مرتين والله بكل هدوء كذا اذكرني مرتين بس وعدتك واخلفت قال دايم اترك من دايم اعطني مرتين ما وجد فعلا لان ايضا الاب ينبغي ان يكون حذر اذا وعدت تحملك على قدر المسؤوليه يعني حتى ما يمسك عليك الولد والله انا قاعد يمسك عليك 10 سنين يقول وعدتني قبل 10 سنوات تشتري لي سيكل ودراجه ولا سوي خليك على هذا دائما الانسان الرفيق ما يحتاج يفرخ والإنسان صاحب الحق ما يحتاج يفرق ترى حتى مع الزوجة إذا كانت الزوجة أطلقني أنا ما أبغاك أنا رفيق ليش طيب يعني الله أكبر عليك يلي إذا طلقتك يقبل عليك 20 واحد فيه القصة ذكرها الشيخ سليمان جبلان يقول لأن واحد كان متلاشى هو زوجته وكانت معصبة مرة كذا طلقني فهو نزل بكل هدوء ما تدري هي وش موقف هذا الآدمي الآن إيش راح يسوي يقول فتح الباب ناظرني قال يعني مرة هذا خربها يعني بعض الناس مداخلة بسيطة يعني يمكن علاقة الأبناء مع الآباء يعني واضحة يعني مهما كان يبقى الأب له مكان في الابن لكن مسألة الرفق بين الأصدقاء يعني أنا قبل أجل الحلقة أنا متولي أمر مجموعة من الشباب في إحدى المنتديات فقال لي واحد كلمة حديث الرسول بما معناه أنه يأتي في آخر الزمان يولي على القوم شرهم أشرهم من الرويضة فقلت لثنات الرويضة قال الناس يعني من أسفه الناس فأنا يعني حسيت أنها إهانة شخصية فللأسف أني أنا شديت وهو شد لم حصل نزاع للأسف فكيف الواحد يعني يضبط نفسه ويعني يمشي على خلق النبي مثل المرد على النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود سؤال جيد فكيف الواحد يتبع أحسنت وجميل هذا طبعا دائما عند اتخاذ القرارات احرص انك ما تتخذها الا برفق ولين انت اذا لا تتخذ القرار بعنف ولا شدة دائما خذ حياتك وليس شرطا ان اتخذ القرار بسرعة يعني مثل الان هذا قال دائما يولى على الناس الرويضرة ينطق فيهم الرويضرة وكتب الكلام السيء ليس شرطا اني ارد عليه الان وانا غضبان لاني اذا ردت وانا غضبان سافكر بنصف عقلي والنصف الاخر عاطفة حتى بالطلاق إيه حتى بالطلاق وغيره لذلك لو اني مثلا لما يعني تكلم علي بهذا الكلام سكت وقلت لا خلني ارد عليه بعد 4-5 ساعات ارد عليه في الليل ارد عليه العصر ارد عليه بكره الصبح زين تجد انك اذا جئت سترد رد اهون والطف صحيح العجيب صحيح مره جاءني رساله من واحد ما ادري عاد يمكن يسمع الحلقه ايضا قال انا ساصبحك وانا سانشر عنك في الانترنت وانا والله لا احط فضايح العريسي الحمد لله شوف اللي واثق في نفسه الاخ ماسك عليه صور توضحني بايش يعني الفقراء هذا ياخذ مقاطع من الاثر طويل يركبها على بعض ولا فقمت وارسلت له قلت بارك الله فيك اسال الله لي ولك التوفيق الى كل خير وان يستعمل وياك في طاعته جميل كم رد علي كان رده أعجب من الرد الأول من الرسالة الأولى لكن سنذكر بقية ذلك بعد هذا الفاصل بإذن الله إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الشاهد أني أرسل مثل هذا ما تدري أحيانا بعض الناس ربما يكون عنده يعني مشاعر معينة ولا ظن سيء أو شيء ففي هذا الحال النفس تدفعك الى حب الانتقام وتقول له مثلا اصبح زي ما تبغى اصلا انا اتحداك لا تستعمل هذا السوق ومثل ما قالوا لا تتحدى من ليس عنده شيء يخسره يعني انت تتحدى واحد فاضي مستقعد لك وانا فاضي له فارسل فقلت اسال الله لي ولك التوفيق والخير وان يجمعني واياك على طاعته وان يستعملني واياك في طاعته وكلام جميل فرد عليه قال الحين انت غبي لهالدرجة أنا أقول لك بأصبح ويكاتب بأصبح وبسوي كذا وتقول بارك الله فيك المهم ما رديت عليه ما رديت عليه العجيب اللي بعدها يمكن بشهر أنا نسيت الموضوع بعدها بشهر ألقيت محاضرة في إحدى المدن ثم جمعت الأسئلة بعد المحاضرة تعرف أثناء المحاضرة يأتي أسئلة من الجمهور ما كان عندي وقت لقراءتها وأذن العشاء وانتهى الوقت فأخذت الأسئلة في كيس أقرأها في السيارة بعض يكون في ملاحظات أو أحاديث أو شيء فإذا من بين الأسئلة فضل الشيخ أنا هددتك قبل شهر أنا أصبحت والله نفسي والله لا وأنني أتوب إلى الله وأستغفره وأنا آسف والآن جئت أحضر محاضرتك مع أني لست من أصحاب المحاضرات لكن جئت من محاضرات الإعلام جئت شوف الرفق لو أن الشاب معاك لو شجيت وقلت أعمل اللي تبغى أصلا ليش تدخلات الأنبياء دائما أنت إذا أردت وهذه قاعدة لكم والإخوتي وأخواتي اللي يشاهدون معنا دائما إذا أردت تعرف إيش التصرف الصحيح في هذا الموقف مثل موقف اللي ذكره محمد مثلا أو أي موقف تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانك كيف سيتصرف يعني مثلا محمد لو النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرف على المنتدى وجالس مكانك وارسل له واحد قال في اخر الزمان ينقض فيهم الرويضرة تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول هل سيقول انت الرويضرة واللي ولدوك تتوقع سيجي لو النبي صلى الله عليه وسلم ما اهل جوال وبعدين جاءه رسالة باصبحته تتوقع بأخلاق عليه الصلاة والسلام فيقول اعمل اللي تبغى يا ابن الكذا يا ابن أبداً. لا، لذلك نحن لا نريد يا جماعة أن تكون أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقط مبادئ نتكلم بها، وكان عليه الصلاة والسلام وكان رسول، وإذا جئنا وقعنا في الموقف الذي يحتاج أن نكون كمثله حطينا الأحاديث على جنب واشتغلنا بأهوائنا وسيطر الشيطان علينا. في سؤال يعني الآن دائما المعلم أو الموظف الجديد يقول في البداية دائما خلك قوي خلك شديد بعدين خلك أرفق من ال... هل هذا الشيء هو صح؟ انه يبدا اول شيء بالرفق او بالقوه والاختبارات الحين وادخل معصب ومكشر بعدين ابدا شوي شوي لين افرض احترامي بعدين كذا. جميل. طبعا فيصل يا جماعه انا ما ودي انكم تلخبطون بين امرين، ما بين فرض الشخصيه والحزم والشخصيه الجاده وبين الرفق في التعامل. يعني انا ممكن اكون شخصيتي جاده ادخل على طلابي كاول مره السلام عليكم كيف الحال يا شباب ان شاء الله انتم بخير، هذا لطف ورفق وحافظ شخصيتي. طيب شباب الدرس اللي معنا ينقسم الى خمسة اقسام، القسم الاول القسم الثاني الثالث، انا رفيق وهين وحافظ شخصيتي، لكن لو دخلت على الطلاب بعصبية ومعنف وقلت شوفوا ترى والله انا اشد مدرس في المدرسة وانا هذا لا يليق، ولو اني دخلت على الطلاب من اولها وقلبت المسألة الى ضحك وفرفشة قالوا وش هالمهرج هذا اللي جاء. نعم. لكن اذا جاء وهو جاد وحازم في تعامله حتى لو طالب حاول ينكت ابتسم كذا ابتسامة بهدوء ابتسامة ثقل زي نكتك اللي قالت وإحنا نسقل عليك زين، واستطاع أنه يحفظ شخصيته أمامهم، هذا هو الموفق. وأنا ما أريد حقيقة حتى يعني أن نلخبط أو أن يكون عندنا لبس ما بين الشخصية الجادة الحازمة وبين الشخصية الرفيقة. أنا ممكن أكون رفيق ولين ولطيف المعشر وفي الوقت نفسه لي هيبة. يا شيخ والله أعرف بعض الناس من مشايخنا ومن غيرهم له هيبة عظيمة، والله إذا جلست معه أفكر في الكلمة 20 مرة قبل ما أقولها من هيبته، إذا أردت أن أسأله سؤالا له هيبة. يا أخي الصحابة كانوا يهابون النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان يتبسم وكان، فلا يعني حتى أفرض هيبتي أن أصبح سيء الخلق، لا أنا ممكن أفرض هيبتي على الناس وأنا رفيق ولين في تعامل معهم. صحيح. طيب هذه مسألة. المسألة التي بعدها، النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا ليس فقط فيما يتعلق بالجسد، يعني أنه رفيق مثلا ما يضرب أحد أو ما يفعل كذا، حتى في الأمور المعنوية كان رفيقا. يقول مالك بن الصيرس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري يقول جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم منه أنا وأصحاب لي، جاء مع مجموعة جاءوا من قرية بعيدة يتعلمون عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلما أطل المكوث عنده جلس شهرا، اسمع ماذا يقول، يقول وشعر أننا قد اشتقنا إلى أهلينا، وكان صلى الله عليه وسلم أرفق الناس. شوف يشعر بمشاعر، يدري أنت جلست عندي شهر فطلب العلم، لكن أنت عندك زوجة وعندك أولاد وهو رفيق، قال شعر أن اشتقنا إلى أهلينا وكان أرفق الناس، قال فقال لنا اذهبوا إلى أهليكم فعلموهم وحفظوهم القرآن وليصلي بكم وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم إلى آخر. فكان عليه الصلاة والسلام أصلا في رفقة، لذلك حتى اليهود كانوا يعلمون أنه رفيق. يا أخي لما واحد من الصحابة ذهب مرة إلى السوق، سوق اليهود، فأقبل يهودي وأراد الصحابي أن يشتري منه، فقال اليهودي لا، يعني لا أبيعك بهذا القيمة، لا والذي فضل موسى على البشر يقسم. فالمسلم شو اللي فضل موسى؟ محمد أفضل. فالمسلم ضربه، فغضب اليهودي وأراد أن يشتكي إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ مع أن القضية شخصية تتعلق بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضية بين يهودي وبين مسلم، ومع ذلك يعلم أن محمدا يحكم بالعدل وأنه لو كان العدل ضده لحكم به على نفسه. فذهب وقال يا محمد أنا ضربني لما قلت لا والذي فضل موسى على البشر. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وتقول موسى أفضل مني؟ ما فتح القضية أبدا ولا نعم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء مع أنه هو أفضلهم، ومع ذلك انظر كيف كان رفيقا معهم. نلاحظ بعض القنوات في جدال ما أدري إيش هدفه بالضبط، أحيانا يكون بين مسلمين وغير مسلمين، أحيانا يكون برضو من طائفتين من المسلمين، كل واحد يبغى يثبت أنه صح، وفي النهاية أنت تضيع، المشاهد أنت تضيع، ما أدري إيش السالفة بالضبط. طبعا هو حتى في، وهذا جيد، يعني حتى في النقاش مع المخالف مع المخالف لك في عقيدتك، المخالف لك في مذهبك، في منهجك، لا بد أن تكون رفيقا. أحسن في عادات الشيطان، لا بد أن تكون رفيقا عندما تتعامل معه. وأنا قد جربت ذلك حقيقة، دخلت في نقاشات مع أصحاب مذاهب أخرى ومع أصحاب أديان أخرى، والله يا جماعة ما وجدت يسحرهم ويجذبهم إليك مثل الرفق. بكل هدوء يقول الإسلام في كذا وكذا وكذا، أنا صادق وأبتسم وأقول له أنا أشكرك ويبدو ما شاء الله عندك معلومات حلوة، ما كان يبدو أن أحسنت ما كرست شيء إلا زانة، ويبدو أن عندك معلومات جيدة وما شاء الله عليك أشوفك تتكلم وعندك معلومات فعلا. لما تقول لها الكلام بدل ما كان مقفل 100% صار مقفل 70%، صار الآن عنده نوع من القبول لك، بدأ حد التنازل، أحسن بدأ حد التنازل يخدك، فتبدأ تعطيه ما تريد برفق، مثل الطبيب اللي يعطيك الإبرة وأنت تؤلمك لكن يعطيك إياها برفق. فكذلك أنت لما تعطيه الفكر الذي عندك وهو مخالف لفكرة لكنك تعطيه إياه بغاية الرفق، انظر كيف يقبله. يا أخي الأعرابي الذي بال في المسجد، القصة مشهورة صحيح، وأراد الصحابة أن ينكروا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم هدأهم اتركوا اتركوا حتى انتهى بوله من بوله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ينصح، قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت الصلاة والتسبيح والذكر. شوف كيف الألف، شوف تأثيره في الأعرابي. يقول الأعرابي في صلاة بعدها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه سمع الله لمن حمده، قال الأعرابي ربنا ولك الحمد، ثم قال هذا الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. هذا حجارهم على طول. شوف الرفق ماذا فعل به، الرفق. فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اللي قال؟ لأن قال سبحان من اللي قال كذا فيبغى يتأمل وراء ذلك. فلما قال أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال، فقال أنت القائل ارحمه محمدا، قال نعم وقد دعوت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني تحجرت يعني ضيقت، رحمة الله واسعة تكفي وتكفيك وتزيد علينا تكفي كل، لقد تحجرت واسعا. فالمقصود حقيقة أن الرفق واللين في التعامل ينبغي أن يكون أدبا لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيرهم من الحر الحين ما شاء، إذا كان الإنسان قادر أن يمسك غيظه. المثل المعروف نختم به لأن الوقت انتهى، عطني يقول لا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتأثر. أحسن. وفي مثل حق المعاوية ان الشعر، الشعر يقول انا بيني وبين امتي شعره، أحسن. اذا شددت ارخو، اذا ارخو شددت. لا تعلم هو كون الانسان يكون عنده يعني مسك العصا من النص بلا شك انه الموفق. اسئلتكم ودي اسمعها لكن الوقت انتهى، الله يجزيكم خير، خلوها في الحلقه الجايه ان شاء الله. انتم ايضا يا احبائي الكرام اشكر لكم انصاتكم واستماعكم، واسال الله تعالى ان يهدينا جميعا لاحسن الاقوال والاعمال والاخلاق، وأن يصرف الله تعالى عنا سيئها، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن بيوتهم مليئة بالرفق واللين في تعاملهم مع أهليهم وتعاملهم مع أولادهم بل في تعاملهم مع الناس جميعا. إلى اللقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا زمان على أحمد وبعدين أحمد عليك حلقة من الآية والله اني Thank you.